لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنختتم اليوم مشاهد قصة أصحاب الكهف، وهذا هو المشهد الأخير من مشاهد قصة أصحاب الكهف، مشهد بعث الفتية من بعد نومهم الطويل. وملخص ما جاء في هذا المشهد الأخير من القصة هو أن الفتية بعد نوم طويل استمر 3 قرون أو يزيد 3 قرون على التقدير الميلادي، ويزيد 9 على التقدير القمري. استيقظ الفتية وأيقظهم الله عز وجل بعد هذه المدة الطويلة من النوم. فلما استيقظوا جعلوا يتساءلون فيما بينهم، كم هي المدة التي ناموها؟ فأجاب بعضهم على عادة الناس وعادة الخلق أنهم ما ناموا إلا ساعات، نمنا يوما أو بعض يوم. ثم ضربوا على ذلك والتفتوا لما هو أهم في أمرهم، وهو أنهم يريدون الانتقال عن هذا المكان إلى وجهتهم التي يخرجون بها بعيدا عن هذه القرية الظالمة، لكنهم يحتاجون إلى الطعام، فإنه كما يظهر أنهم قد خرجوا خروجا اضطراريا لم يصحبوا فيه طعاما ولا شرابا، لأنهم كانوا في هذه اللحظات لو بقوا في المدينة لقتلوا أو فتنوا في دينهم، وهو من نفس نوع خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التعرض للضرر، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج ليلة الهجرة اضطرارا لأنه لو بقي لقتل صلى الله عليه وسلم، فأوى إلى الغار فاستكن فيه أياما ثم خرج قاصدا المدينة، وكأن الفتية كان هذا هو وجههم، أن يستقروا في الغار أياما قليلة أو نحو ذلك ثم ينطلقون إلى غرضهم وهدفهم. لكنهم لم يصطحبوا معهم طعاما ولا زادا، فجعل بعضهم يقترح أن ينزل أحدهم إلى المدينة لأجل أن يأتي إليهم بالطعام، ثم جعلوا يحذرونه وينبهونه لئلا يفطن إليه أحد من أهل المدينة الكافرة، لا سيما ملكها الذي تهددهم بالقتل. فجاء أحدهم ونزل إلى المدينة ومعه عملتهم النقدية التي يريد أن يشتري بها. فلما نزل المدينة كان من بداية الأمر أن استغرب بعض الأحوال، فالمدينة تغيرت كثير من ملامحها ومبانيها وبيوتها وشوارعها، لكنه لم يلتفت كثيرا إلى ذلك لأنه يريد أن يرجع بسرعة قبل أن يفطن إليه أحد من أهل المدينة فيوشون به عند ملكهم. فوقف عند أقرب بائع للطعام ثم طلب منه الطعام وأعطاه النقد. فلما أخذ البائع النقد جعل ينظر إلى الشاب نظر استغراب، إن هذه العملة النقدية قد مضى عليها أكثر من 3 قرون وقد توقف التعامل بها، على عادة الأمم السابقة أنهم كانوا كلما جاء ملك تتغير العملة. فجعل الرجل ينظر إليه كأنه يظن به جنونا، ثم لما شرع الشاب يكلمه ويطلب ولا يظهر عليه علامات الجنون جعل يسأله، فلما ارتاب في أمره نادى من حوله فجاء الناس فجعلوا ينظرون أمر الشاب وما يقول وما معه من عملة، ولا سيما وأنه قال لهم هذه العملة عملة الملك فلان الذي كنا نعيش في زمانه أو كنا في زمانه. فأخبر الشاب أن هذه العملة قد انتهت وأن هذا الملك مات من نحو 3 قرون وأن أهل المدينة أكثرهم قد آمن بالله عز وجل. ثم أخذوه إلى ملكهم وقيل أنه كان مسلما. فلما سمع الملك ذلك أخذ الشاب وأراد أن ينظر أمر الفتية أهو حقيقي أم لا، واصطحب معه من اصطحب من الناس وقصدوا الكهف. فلما وصلوا إلى الكهف ونظروا إلى الفتية قيل أن الملك رحب بهم وسلم عليهم، وقيل أنهم ما إن دخلوا الكهف ونظروا إلى الفتية قبض الله عز وجل أرواح الفتية، وقيل أنه ودعهم وسلم عليهم ثم دخلوا الكهف فقبض الله أرواحهم. وهنا اختلف أهل المدينة في أمرهم ماذا يفعلون، فقال بعضهم نسد عليهم الغار فيكون قبرا لهم وندع أمرهم إلى الله عز وجل، وقال البعض الآخر لا سيما وهم أهل السلطان والغلبة قالوا بل نبني على كهفهم هذا معبدا مسجدا تبركا بهؤلاء الصالحين. هكذا مجمل ما جاء في هذا المشهد الأخير من مشاهد هذه القصة العظيمة. هذا المشهد قد اشتمل على كثير من الفوائد والعظم والدروس، لكننا سنقف على 4 منها وقفات متنوعة. أول هذه الوقفات وقفة عقدية عنوانها وجوب الإيمان بالبعث والحساب. إن من بركة دعوة الفتية في المدينة من قبل 3 قرون أنهم بعد أن خرجوا مات الملك الكافر بعدها بمدة قصيرة، فأسلم الناس على أثر دعوة الفتية، وهذا من بركة دعوتهم. لكن بقي بعض الناس متشككون في أمر البعث والحساب، لا سيما في جهة البعث بالأرواح أم بالأرواح والأجساد ونحو ذلك. فلما كان ذلك أجرى الله عز وجل ما أجرى في القصة لأجل إقامة الحجة على هؤلاء المكذبين أو المتشككين، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي أعثرنا على الفتية لنقيم الحجة. فقامت الحجة لصالح المؤمنين الذين آمنوا بدعوة الفتية وآمن آباؤهم من قبل، قامت الحجة لهم على الذين لا يزالون متشككين في أمر البعث والحساب، وقامت الحجة على الذين لا يزالون يتشككون في أمر البعث والحساب بأن هذه آية أمام أعينكم ترونها، فإن الذي أنام هؤلاء 3 قرون أو يزيد ثم أحياهم مرة أخرى، والنوم موت، ثم أحياهم مرة أخرى قادر على أن يحيي الناس، فقد كان هؤلاء متشككون في أمر البعث وإن كانوا يقرون أمر النشأة والبداية، أي يقرون أن الله خلقهم، لكنهم كانوا يعتقدون أنهم إذا ماتوا أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء. وهذا كان في بعض الأمم السابقة على أحوال متغيرة مختلفة. فالفراعنة مثلا كان ينتشر فيهم اعتقاد أنهم إذا ماتوا لا يبعثون، إنما يقومون من هذا الموت على أحوال كل حين، ولذلك كانوا يصحبون معهم الذهب ونحو ذلك لأنهم يعتقدون أنهم سيقومون مرة أخرى في الدنيا. وما كانوا يعتقدون بالبعث والنشور والجزاء والحساب عند الله يوم القيامة. وهناك ملاحدة كانوا ينكرون أمر البعث وأنهم إذا ماتوا أهلكهم الدهر، وهؤلاء كانوا قلة على مر التاريخ والزمان، وقد كان منهم من العرب كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هم على هذا الحال. فقد جاء رجل من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ بيده عظما باليا، فجعل يفتت هذا العظم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ربك يجمع هذا بعد أن يصير رمادا على هذا النحو؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يجمعه ويجمعك ويبعثك ويدخلك النار. وأنزل الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه يقر بالبداء، يقر بالنشأة الأولى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأ أول مرة قادر على أن يحييها، بل هذا أهون وأسهل وأيسر، لأن الإنشاء من عدم، أما الإحياء فمن موجود. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى كما خلق الناس فإنه يميتهم ثم يبعثهم بعد موتهم مرة أخرى لأجل أن يحاسبوا يوم القيامة. فالبعث من ورائه حساب، ومن ورائه يوم للجزاء، وهو اليوم العظيم، يوم القيامة، الذي يصير الناس فيه إلى جهة من جهتين: إما إلى جنة وإما إلى نار، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهذا هو الغرض من البعث والحساب في الجملة. ولذلك قضية البعث والحساب هي من القضايا العظمى في الدين، بل هي من أعظم القضايا في عقيدة المسلم، فلا يصلح الإيمان بغيرها. فالذي لا يؤمن بالبعث والحساب كافر، لا يقبل منه شيء يوم القيامة. وما أكثر في الحقيقة، ما أكثر هؤلاء في هذا الزمان. لقد كان الملاحدة الأوائل كانوا ينكرون البعث والحساب، أما ملاحدة الزمان فينكرون النشأة الأولى فضلا عن البعث والحساب. يقولون: ما فيش رب، ما فيش خالق. وما أكثر هؤلاء على ما يسمونه بالشبكة العنكبوتية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعقيدة البعث والحساب عقيدة لها أثر عظيم على إيمان العبد المؤمن، فإنها من أعظم الدوافع للعمل والاستعداد ليوم القيامة. إذا علم المسلم واعتقد أنه سيجمعه الله، وأنه سيحاسب، وأنه سيقف موقفا عسيرا، وأن هذا الموقف تحصى عليه فيه أعماله ويحاسب عليه، كان ذلك من أعظم أسباب الجد عند هذا المسلم. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا يبعثون ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، أي أنه تعود إليهم قطعة اللحم التي قطعت عند الختان، فيبعثون كما ولدتهم أمهاتهم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وكيف بالعورات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. فالمسلم إذا استحضر عقيدة البعث والحساب يوم القيامة كان ذلك من أعظم ما يعينه على العمل وانتظار الجزاء من الله والسعي لأجل نيل الجنة. والمواضع في القرآن لا تحصى في هذا المعنى. يقول الله عز وجل في مثل ذلك عن المؤمنين الذين صارت هذه العقيدة عندهم حاضرة على الدوام، يقول الله عز وجل في أمثال هؤلاء: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، أي نريد الجزاء يوم البعث والحساب، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا يوم البعث والحساب. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هكذا عقيدة البعث والحساب وأثرها على إيمان العبد، فإنها تترك الأثر العظيم الذي يدفعه إلى العمل وإلى الاجتهاد وانتظار الجنة عند الله عز وجل. ولذلك كان في قصة أصحاب الكهف درس عظيم وحجة على المشككين والمتشككين في زمانهم وفي كل زمان، فإن هذا كذا كذلك يتلى ويقرأ ويسمعه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعه الناس إلى يوم الناس. وأما الوقفة الثانية التي نأخذها كذلك من هذا المشهد فهي وقفة عقدية فقهية، عنوانها: حرمة بناء المساجد على القبور. فإنه قد توهم بعض أصحاب البدع من المعظمين للقبور أن في القصة دليل على جواز بناء المساجد على القبور والعكس، وظنوا أن في قول الله عز وجل حكاية عن أهل المدينة لما وصلوا إلى كهف الفتية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ظن بعض هؤلاء الجهلة أصحاب البدع المعظمين للقبور والأضرحة أن هذا فيه دليل على جواز بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، وهذا باطل مردود في الجملة من وجهين. الوجه الأول كما قال طائفة من العلماء أن هذا على أحسن أحوال هؤلاء، كان شرع من قبلنا، أي هذا كان في شريعتهم هم وليس في شريعتنا نحن، لأنه قد حرم في شريعتنا هذا الأمر كما سيأتي. وهذا الوجه وإن ذكره طائفة من أهل العلم إلا أنه ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هؤلاء: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فلا مناسبة لذكر مسألة غلبتهم على الأمر وهو السلطان والنفوذ والكلمة إلا لأجل أنهم كانوا ظلما. ولذلك هذا يضعف وجه التشريع أنه كان شريعة عند من كان قبلنا. ولذلك قال كثير من العلماء أن هذا كان بسبب جهل هؤلاء أصحاب النفوذ والسلطان، كما قال الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أصحاب السلطان والنفوذ هم الذين قالوا: لا احنا نعمل هنا مسجد فوق الضريح ده علشان نتبرك بهؤلاء الأولياء، فكانوا أصحاب نفوذ لكنهم جهلة. وعلى هذا أو ذاك فكله مردود في شريعتنا، فإن ذلك محرم في شريعتنا، سواء قال من قال بأنه كان شريعة من قبلنا، أو قال من قال بأن هذا كان من جهل أصحاب السلطان والنفوذ، فإنه محرم في شريعتنا، لا يجوز إقامة المساجد على القبور والعكس في شريعتنا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي لنا مشهدا من أواخر مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإنسان في آخر لحظات حياته إذا تكلم بشيء تكلم بأهم الأمور عنده، وأهم الأمور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قضايا الدين. فمما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، تقول أم المؤمنين رضي الله عنها لما حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يلقي خميصة أو طرف خميصة له على وجهه، يعني زي غطى كده بسيط كان يلقيه على وجهه، قالت فإذا اغتم كشف وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قالت ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، أي إياكم أيها الأمة أو أيتها الأمة أن تفعلوا ذلك. ولما كان صلى الله عليه وسلم قبل مرضه جالسا ذات يوم بين بعض أزواجه، فقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة، وكانت قد هاجرت هجرة الحبشة، وكذلك كانت أم حبيبة وهي التي هاجرت أيضا في هجرة الحبشة، كانت جالسة فجعلنا يحكين للنبي صلى الله عليه وسلم المعابد والكنائس التي رأينها في الحبشة، ويذكرن له ما فيها من تصاوير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. فهذا وغيره يدل على أن هذا محرم في شريعتنا، لا سيما وأن الله عز وجل نهانا أن نعظم أي شيء داخل بيوته إلا عبادته، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يعظم في بيوت الله إلا أمر الله فقط، لا يعظم قبر ولا يعظم سلطان ولا يعظم أمر دنيا، إنما تعظم أمور الدين في بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يجرنا إلى الجانب الفقهي في هذه الوقفة، وهو حكم الصلاة في هذه المساجد. والجواب على ذلك مرجعه إلى كتب الفقه المفصلة، لكننا في جملة يسيرة نقول إن العلماء تكلموا في ذلك على تفاصيل، وهذا لتغير أحوال الناس، فإن من الناس من هو يذهب إلى هذه المساجد التي فيها الأضرحة والقبور قاصدا إياه، فهذا على الأصح من أقوال العلماء تبطل صلاته وصلاته باطلة ويأثم. وأما من لم يقصدها وإنما وقع ذلك اتفاقا فقد اختلفوا فيه اختلافا واسعا، وأصح ذلك أنه تصح الصلاة لكنها مع الكراهة الشديدة، وأنه لا يجوز له أن يصلي في هذه المساجد. انظر إن الإنسان إذا صلى في هذه المساجد صلاته إما باطلة وإما مشكوك فيها، وذلك لأنها ذريعة إلى الشرك، وذلك لأن الأمم من قبلنا كان سبب الشرك فيهم بسبب الأضرحة وبسبب قبول الصالحين. وهنا شبهة أخرى ربما يطرحها هؤلاء الجهلة على الناس، وهي ما تقولون في المسجد النبوي وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تمنع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مسجد فيه قبر؟ والجواب على ذلك باختصار شديد جدا أن هذا ابتداء لم يقع في حياة النبي صلى الله لم يقع في حياة الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد أبدا، وإنما دفن في بيته المجاور للمسجد. وأما دفنه في المسجد، أما دفنه الذي كان في حجرة عائشة فظل كذلك إلى عام 88 هجرية، يعني أكثر من 70 سنة والقبر في حجرة أم المؤمنين عائشة بجوار المسجد. وأما المسجد فكان الخلفاء رضي الله عنهم يوسعونه من الجهات الثلاثة ولا يتطرقون إلى هذه الجهة، حتى كان عام 88 من الهجرة قام أحد الأمراء الأمويين بقصد توسعة المسجد بضم الجزء المحيط بحجرة أم المؤمنين عائشة والتي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضمه إلى المسجد يريد توسعة المسجد، وقد نهاه كثير من السلف في هذا الوقت فلم يلتفت إلى ما قالوا. وكذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يقول إذا كان هناك قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلا نصلي فيه لأنه مسجد فيه قبر، وهذا مردود بفضيلة الصلاة في هذا المسجد، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام. ثم المسجد النبوي فيه بقعة هي من الجنة، أو فيها ما فيها من معاني روح الجنة، وهي الروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والكذابون الجهلة يحرفون هذا الحديث، يقولون في الناس: ما بين قبري ومنبري، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي فيها قبور، ولا يجوز للمسلمين أن ينشئوا مساجدا على القبور أو العكس، فإن هذا من ذرائع الشرك بالله عز وجل. وما أكثر ما يؤتى من الشرك عند هذه الأضرحة وهذه القبور، ومن أراد أن ينظر ذلك فليذهب عند قبر البدوي والعباس وغيره وسيرى مظاهر الشرك والعياذ بالله، من سؤال الناس لأصحاب الأضرحة: يا سيدي فلان اشفي مريضي، نجح ولدي، افعل كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الوقفة الثالثة من هذه الوقفات فهي وقفة تربوية، عنوانها ترك الجدل والمراء فيما لا كبير فائدة فيه. فإنه مما يؤخذ من هذه القصة العظيمة كذلك هذا الدرس العظيم، وهو أن المسلم يتأدب بهذا الأدب، وهو ترك الجدال والمراء فيما لا كبير فائدة فيه. وهذا ظاهر في القصة في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أهل الكتاب أو غيرهم من الناس: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إن أهل الكتاب بعد ما حصلت هذه القصة صاروا يتداولون قصتهم في حياتهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتكلمون كلاما كثيرا حول عددهم ونحو ذلك، وتركوا الغرض العظيم من هذه القصة العظيمة. كانت مجالسهم لأتباعهم كلها تدور حول مثل هذه الأمور: كم عدد فتية الكهف؟ بعضهم يقول 3 والكلب الرابع، بعضهم يقول 5 والكلب السادس. ما أسماء الفتية؟ ما كانت وظائفهم أيام كانوا أبناء ملوك وأمراء، أين مكان الكهف، وهكذا، ويظلون يختلفون. وهذه طريقة أهل الكتاب ومن تأثر بهم كذلك من المفسرين من أهل الإسلام ونحوهم، فإنهم ينشغلون ويشغلون بما لا كبير فائدة فيه. ولذلك تجد كثيرا من يردد كلام أهل الكتاب هذا، فيخرج الأمر الأصلي عن الغرض العظيم الذي من أجله، فتراهم يتنازعون في نوع الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح، أو يتنازعون في نوع الشجرة التي أكل منها الأبوين، كانت تفاح ولا كانت مانجا ولا كانت كذا ولا كانت كذا، وكل هذا القرآن لم يتطرق إليه، وكل هذا لا كبير فائدة فيه. وعليه الله عز وجل عاب ذلك عليهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. هذا ليس هو الغرض من القصة، إن الغرض من القصة أن نأخذ منها الدروس والعبر، والتي من أعظمها ما ذكرناه سلفا ونكمله اليوم، ومن أعظمها دور الشباب في العمل لأجل الدين، التضحية لأجل الدين. فقد ضحى هؤلاء وهم أبناء أمراء وملوك، ضحوا. الهجرة الشرعية وضوابطها وكيف تكون، العزلة وآدابها، وعدم مخالطة أهل الباطل إذا كان يجر على الإنسان باطلا، وغير ذلك من الدروس والفوائد الكثيرة التي ذكرناها ونذكرها. ولذلك كان على المسلم أن يتأدب بأدب القرآن، إن طريقة القرآن لا يشغل القارئ بمثل هذه الأمور. القرآن لم يتعرض لا لوظائفهم ولا لأسمائهم ولا نوع الخشب بتاع سفينة نوح ولا نحو ذلك، إنما القرآن يركز على الهدف العظيم من سياق القصة، والأمثلة كثيرة جدا في القرآن. ولنضرب مثالا واحدا، انظر إلى قصة صاحب ياسين، هذا الرجل الداعي الذي قام يدعو القرية الظالمة، وقد حكى الله عز وجل لنا ما دار بينه وبين أهل القرية من حوار، وأنه جعل يقيم عليهم حجة التوحيد، ثم ذكر الله عز وجل بعد الحوار أنه صار من أهل الجنة، فكان آخر حواره إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أين المشاهد التي بين هذين المشهدين؟ القرآن لا ينشغل بذلك تربية للمؤمنين. فالمشهد المحذوف هنا هو مشهد مقتل الرجل، كيف قتل، فإن القرآن لم يتعرض له، تعرض لما هو أهم، إن الرجل قام بمهمته ودعا الناس إلى الله عز وجل، ثم انتقل القرآن إلى مصير الرجل وهو الجنة، فيفهم المؤمن من غير حكايات كثيرة أن الرجل قد قتل وأنهم تخلصوا منه ونال ما نال الأجر والثواب عند الله عز وجل، تربية للمؤمنين أن يهملوا ذات أنفسهم وأن يلتفتوا إلى ما هو أعظم. وهذه طريقة القرآن. ولذلك كان في قصة أصحاب الكهف وأمر الله عز وجل بترك الجدال في أمرهم درس تربوي عظيم. وقد قال الله عز وجل ما يعلمهم إلا قليل، وذلك لأنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يعرف عددهم على الوجه الصحيح، إنما بعد نزول القرآن ظهر العدد وبان لنا. وليس هذا مهم، إنما ذكره الله عز وجل لنا من باب أن هذا الذي كانوا يتنازعون من أجله هو أمر ليس مهم ولا له درجة كبيرة، وهم أنهم كانوا سبعة، لأن الله عز وجل رد القولين الأولين، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. فلما وصف ذلك بأنه رجم بالغيب فكان هذا رد له، ثم أقر الرأي الثالث، وسيقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، فأقر ذلك. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: أنا من القليل. كانوا سبعة، وهذا كما نكرر لم يكن يشغل المؤمنين، إنما الذي كان يشغلهم الأثر من هذه القصة والهدف من هذه القصة وما يأخذونه لأنفسهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. بقي لنا الوقفة الأخيرة التي نختتم بها هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الكهف، وهذه وقفة إيمانية عنوانها أثر الإخلاص في بركة الأعمال. إن الإخلاص في العمل يجعل اليسير كثير ويجعل القليل عظيم، وهذا ظاهر في قصة أصحاب الكهف. إن المتأمل في قصة أصحاب الكهف يجد أن دعوة الفتية، دعوة الشباب، دعوة أصحاب الكهف لم تتجاوز أياما، وعلى أحسن الأحوال شهرا أو شهورا قليلة. هذه الدعوة التي ربما استمرت أياما، فإنهم كما يفهم من القصة ما إن اتفقوا على عبادة التوحيد وترك عبادة الشرك التي كان عليها قومهم، قاموا يعبدون الله عز وجل فيما بينهم. فلما سمع بهم قومهم أوشوا بهم عند ملكهم، ودارت القصة بعد ذلك. فالذي يظهر لنا أن دعوتهم ما جاوزت أياما ربما، لكن انظر إلى عظيم أثر هذه الدعوة التي ما استمرت إلا أياما، كيف كان أثرها حتى يحكيها الله سبحانه وتعالى، حتى يحكيها العظيم في أعظم كتاب أنزل، بل يسمي السورة التي أنزلت فيها يسميها باسمهم وباسم فعلهم سورة الكهف. وهو عمل يسير لكن أثره كان عظيما، وهو أنهم بعدهم آمنت القرية، فإنهم ما إن تركوا القرية حتى جعل أهل القرية يتكلمون في أمرهم ويتحدثون، فآمن أكثر أهل القرية. ثم انظر إلى أثر القصة بعدهم في الأمم من بعدهم، لا سيما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أثر القصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكما ذكرنا في بداية القصة أن السورة مكية، قد نزلت القصة في مكة وهم يعذبون ويبتلون ابتلاء شديدا، تشير إلى الصبر والثبات والهجرة، وأن الله سيجعل لهم مخرجا، وأنهم إذا هاجروا سيجعل الله لهم مخرجا كما جعل لأصحاب الكهف مخرجا. ولذلك وجدنا النماذج العظيمة كما سلف، كمصعب بن عمير الذي ترك الغنى والمال لما حال بينه وبين عقيدته ودينه، وغيره وغيره الكثير. وانظر إلى أثر عمل الفتية الذي لم يتجاوز أياما، انظر إلى أثره على الأمة من بعده، أي على أمة محمد، ولا زال المؤمنون ولا يزالون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ينتفعون بقصة أصحاب الكهف ويأخذون منها الدروس والعبر. انظر، عمل يسير استمر أياما، لكنه لما كان بعظيم إخلاص بارك الله فيه وجعل أثره يستمر قرونا وأعواما. هكذا الإخلاص يجعل البركة في الأعمال، فيجعل اليسير كثير. فانظر إلى دعوة صاحبي، انظر إلى دعوة غلام الأخدود، إن غلام الأخدود لم تستمر دعوته كذلك أياما، لكنها تركت الأثر من بعده قرونا وأعواما. انظر إلى دعوة نبي الله إبراهيم لمكة، لم تتجاوز دقيقة واحدة ربما لما وقف على جبل من جبال فاران، وقد ترك ولده وأمه عند بيت الله عز وجل، فدعا بدعوة لا تتجاوز في زمنها دقيقة: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كان أثرها في مكة نراه إلى يومنا هذا، نسأل الله أن يجعلها عامرة على الدوام. فتحولت مكة الأرض المخيفة التي لا زرع فيها ولا ماء بدعوة استمرت دقيقة ربما، وهذا لعظيم الإخلاص. وهكذا الأعمال الصالحة المصحوبة بالإخلاص يبارك الله عز وجل فيها ويجعل لها آثارا عظيمة. لقد كانت قصة أصحاب الكهف مليئة بالدروس والعبر الكثيرة، وقد وقفنا على كثير منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أنهم لو رجعوا إلى المدينة وصاروا فيها أحياء ويعبدون الناس، ربما يعبدهم الناس، لأن الظروف الصالحين كان في من هم أدنى منهم، يعني الصالحين اللي الناس غاروا فيهم على بعض الزمان عبدوهم من دون الله، أنهم لا تنسى كل الكتابات، وبعدين عبدوا لهم أصنام بعد كده. فالغرض أنهم لو بقوا في الناس عبدوهم الناس. ليه؟ ما هيبقى مثلا لو قلنا السبعة مثلا، كل واحد من السبعة ساكن في بيت، ده الناس هتيجي جنب البيت بتاع واحد من السبعة ده، هتلاقيهم رايحين جايين يعملوا ايه؟ الحيطان بتاعت البيت. احنا بنشوف في الكعبة في المسجد الحرام المقام بتاع ابراهيم، الناس عمالة تتمسح فيه وتعمل كده وتاخد في هدومها وتعمل، وهذا كله لاهي، هذا كله محرم. فما بالك بقى ان الصالح قاعد قدامهم كده، وقاعد في البيت وقدامه، ده هو ميت وفي الضريح وبيبطلوش، ما بالك لو قاعد قدامه ده الراجل ده، انت بتعرفش مين ده؟ ده اللي قاعد في الكهف 300 سنه وكسر، ده اللي ربنا اجرى عليه كده. لا ده احنا كل المصايب مش هنرجع لربنا، هنعمل ايه؟ هنروح للناس دول، ما الناس بقى مبروكين، هنروح نسالهم بقى من دون الله. المعنى الثاني الايماني بقى بمعنى عقدي، المعنى الايماني الثاني هو أن هؤلاء قضى لهم الله عز وجل ليجعل لنا مثالا جميلا على بركة العمل إذا صاحبه الإخلاص والتصديق. وهو الناس دول أبدوا همتهم خلاص، الناس دول لما ربنا قبضهم كأنه يقال لهم قد أديتم مهمتكم، قد قمتم بما كلفتم به، خلاص أنتوا أديتوا رسالة بعيدكم، فجزاكم الله خيرا. على نفس نسق ماذا جمع من أنه باب، من باب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني يا نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله وآمنت الجزيرة عليك ماذا؟ أن تستعين للموت واللقاء الله. خلاص انت اديت مهمتك يا محمد، ومن نفس الباب قول الله عز وجل لنبي الله ابراهيم عليه السلام لما كان امر ذبح ولديه، امر ذبح ولديه وابراهيم عليه السلام ذبح اسماعيل، ما ذبحوش طبعا مش كده؟ الله، وربنا سبحانه وتعالى قال يا ابراهيم قال صدقت الرؤيا، ده الرؤيا اللي يذبح ولا ذبح، ده مع ذلك ما ذبحوش، وربنا سبحانه وتعالى قال له يا ابراهيم قال صدقت الرؤيا، لانه مش الغلط ان شويه دم ينزل، لا الغلط التوبه والاستجابه، ان التوبه تظهر في القلوب في امر الاستجابه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له قد صدقت الرؤيا، مع انه ما ذبحش اسماعيل، لكن انت خلاص قمت بالمهمه، واحنا عشان الشكل والهيئه الظاهره هنعمل لك رزق، هنعمل ايه؟ كبش وفديناهم بذبح عشان كمان الناس يبقى في الظاهر قدامهم اهو نصب كمان يتذكروا بيه دايما المعنى بيه الايمان الجميل انك لو صدقت بامر الله واستجبت سيرفع الله عز وجل عنك ما ربما هو يضلك في نفسك ويجعل لك مخرجا من جهه اخرى كما اخرج ابراهيم وكما اخرج اصحاب الايش الكهف من محنتهم التي كانوا فيها وخلد الله عز وجل لهم إكرارهم على أحسن ما يكون المذكر في كتاب الله عز وجل بل على الحديث وإن كان في سنده قال أن تقرأ سورة الكهف وفيها قصتهم كل يوم جمعة يقرأها المسلمون بل يقرأ فواتح هذه السورة التي فيها قصة الفدية تقرأ على الدجال لمن أدرك أيام الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف لأجل أن فيها قصة الإيش قصة الفتية الذين جعل الله لهم مخرجا من الملك الظالم فسيجعل الله لهم مخرجا من فتنة الدجال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.